قال السادس يقول والاستشفاء به معناه في اللغة صفحة 124 ما هو ضابط الشفاعة وما هو ضابط الاستشفاء ويرجى إيضاح هذه الجملة فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفى به. طيب نروح صفحة 124 عشان نأخذ النص كاملا. يقول والاستشفاء أول الصفحة والاستشفاء به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة. طيب إلى أن قال آخر سطرين في الصفحة يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به. واضح أن الكلام يعني قد يعني يشكل على بعض الناس. فهذا يعني هو شرح لحديث استشفع به فيشفعه الله فيك ولا يقال فيشفعك الله فيه، وهذا معروف في الكلام، وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسائر. يقال شفع فلان في فلان، يعني أنت وجيه من الوجهاء وأنا ما أحد يعرفني، فجيت عندك وقلت اشفع لي فتذهب أنت تشفع لي فشفعت فيه. ايش معنى شفعت؟ يعني قبل كلامك لأجلي. قال فالمشفع اللي هو أنت الذي يشفعه يعني يقبله المشفوع إليه يعني صاحب الأمر والنهي هو الشفيع، يعني أنت الشفيع المستشفع به، لا السائل الطالب اللي هو أنا، لا السائل الطالب من غيري أن يشفع له، فإن هذا ليس هو الذي شفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع. هذا معنى الكلام.